الغي الدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي. والله ما هذا الوجود إلا مشيرا للمعبود. والله ما هذا الوجود إلا مشيرا للمعبود. فقم ونا استتاب مما جنات يد الشباب. يا ويح قلبي ما استتاب مما جنات يد الشباب. يا خجلتي يوم الحساب، يا خجلتي يوم الحساب من ناقدي يحصي علي. يا طرق الغي الدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي. دع طرق الغي الدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي. صلي وسلم يا سلام على النبي ماح الظلام. صلي وسلم يا سلام الدنيا فيه.